رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهي أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. وبفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا المبحث في اللقاء الماضي بعد ذكر 24 مسألة من الأحاديث المتعارضة، وتم التوفيق بينها بفضل الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يجزي مصنفها وقارئها وسامعها خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله في الرسالة الجديدة لنفس مصنف الرسالة الأولى دكتور سليمان الدبيخي أجزل الله له المثوبة، وهي بعنوان أحاديث العقيدة المتوهم إشكاله. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاله. يبقى هذيك أحاديث العقيدة المتوهم التعارض، وهنا المتوهم الإشكال، وكلا الأمرين يندرج تحت إثارة الشبهات للطعن في ثوابت الشريعة. أولا، المشكل في اللغة يدور حول المماثلة والاشتباه والالتباس والاختلاط. عاوزين نعرف إيه معنى كلمة مشكل. المشكل في اللغة يدور حول المماثلة أو الاشتباه أو الالتباس أو الاختلاط. طيب، الاشتباه والالتباس والاختلاط والمماثلة، المشكل في اللغة يرجع إلى معان: المماثلة، الاشتباه، الالتباس، الاختلاط. طيب، في الاصطلاح، ضابطه في الاصطلاح، قال: هي أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معان مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة. يبقى المشكل تاني نصوص شرعية من سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهرها معان مستحيلة، يعني القارئ لها أو السامع فهم منها معان مستحيلة، أو فهم منها معارضة لقواعد شرعية ثابتة، وهذا إن شاء الله سيأتي بالأمثلة. طيب، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وجود المشكل في الحديث؟ الجواب: وجود تعارض ظاهريا بين حديثين أو أكثر، وهو ما يعرف بمختلف الحديث أو التعارض كما أخذنا قبل ذلك. يبقى عاوزك تفرق بين المشكل والمختلف أو التعارض. المشكل نصوص شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جينا نسمعها فهمنا منها معاني مستحيلة، ده الفهم بتاعنا، أو وجدنا هذا الفهم الذي فهمناه يتعارض مع قواعد شرعية ثابتة، ده اسمه الايه؟ المشكل. طب المختلف أو التعارض نصوص شرعية متعارضة فيما بينها، نفهم من هذا عكس ما نفهمه من هذا، ونفهم من هذه عكس ما نفهمه من هذا، واخد بالك؟ يبقى المختلف نصوص الفهم منها تعارض مع يؤدي أو نفهم منها معاني مستحيلة. طيب، أو يتعارض مع قواعد شرعية كلية ثابتة بعكس الايه؟ المختلف، وبعكس الايه؟ التعارض. طيب، السبب الأولاني وجود تعارض ظاهريا بين حديثين أو أكثر، وهو ما يعرف بمختلف الحديث، واكتب في الهامش كده جنبها الأحاديث المتعارضة. طيب، السبب الثاني غموض أو خفاء، خفاء في دلالة لفظ الحديث، خفاء في دلالة لفظ الحديث على معناه، على معناه لسبب في اللفظ ذاته، كأن يكون اللفظ مجملا أو مشتركا. يبقى خفاء دلالة اللفظ في الحديث بسبب في اللفظ ذاته، كأن يكون اللفظ مجملا أو مشتركا بين عدة معان. فلا يفهم المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينه. وده سمناه ايه من شوية؟ المتشابه. احسنت، ده سمناه متشابه من شوية، حتى تعلم يقينا ان علوم الشريعة متداخلة ولا يمكن فصلها. فلا يفهم المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعينهم. السبب الثالث تعارض بين آية وحديث في الظاهر، تعارض بين آية وحديث في الظاهر، وأيضا في أمثلة كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأخذنا كلام قبل ذلك. تعارض بين آية وحديث في الظاهر. الرابع تعارض بين حديث وإجماع أو قياس جلي، تعارض بين حديث وإجماع أو قياس جلي. السبب الخامس مناقضة الحديث للعقل، مناقضة الحديث للعقل. دي اخوانا اسباب مشكل الحديث. يبقى تعارض حديثين، غموض دلالة لفظ الحديث. ما هذا؟ ها؟ لا، في واحد مسؤول، الله يبارك فيك سمير. تعارض بين آيات وحديث في الظاهر، تعارض بين حديث وإجماع وقياس، مناقضة الحديث للعقل. دية الأسباب مجتمعة أو منفردة تؤدي إلى وجود مختلف أو مشكل الحديث. طيب كيف يمكن التغلب وإزالة المشكل؟ وده الواجب علينا اللي احنا هندرسه، لأن وجود مثل هذا الإشكال أو هذا التعارض أو الاختلاف ده مدعاة للطعن في الشريعة. وكما تعلمون كما قال ربنا عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلافا كثير ولا قليل، ولما لم يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير لأنه من عند الله أو كان من عند الله. فكيف يمكن التغلب على هذا؟ الجواب عن طريق التأمل والنظر. في المعاني التي يحتملها اللفظ، والبحث عن القرائن، والبحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المراد. أيضا عن طريق إعادة النظر فيما يسمى بالثوابت العقلية. إعادة النظر فيما يسمى بالثوابت العقلية. فليس كل ما عدوه ثوابت عقلية يسلم لهم فيه. لما المناطق وعلم النفس والكلام ده كله يقول لك دي ثوابت عقلية، لا ليس كل ما يقال أنه ثوبة عقلية يسلم له فيه، بل لابد من إعادة النظر. هل أصلاً كلمة ثوبة عقلية أخوانا عارف معناها إيه؟ إن كل العقول أطبقت عليه، وهذا إن قلت مستحيل لك ذلك، لأن العقول تتفاوت. ومن أجل هذا العلماء قالوا العقل الصريح أو العقول الصريح هي التي يعول على ما عدوه ثوابت عقلية. بعد ذلك المقصود من الخطاب والكلام، ودي مهمة يا أخوانا، المقصود من الخطاب والكلام هو إفهام السامع مراد المتكلم. يعني أنا عمال أتكلم كما قلنا قبل ذلك، الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. أنا بتكلم عاوز أفهمك حاجة، أريد منك شيء. فأقصر طريق لتحقيق المراد من كلامي إليك هو الخطاب، أخاطبك. يقول المقصود من الخطاب والكلام إفهام السامع مراد المتكلم من كلامه. وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق. تاني، الغرض من الكلام أو الخطاب إفهام السامع مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق. والأمر ده اللي هو المقصود من الكلام إفهام السامع مراد المتكلم وأن يبين له ما في نفسه بأقرب الطرق. الشغلانة دي متوقفة على أمرين اثنين، متوقفة على أمرين اثنين. الأمر الأول بيان المتكلم، الأمر الثاني تمكن السامع من الفهم. بيان المتكلم تمكن السامع من الفهم. يبقى كلما كان المتكلم متمكنا، متمكن يعني ايه؟ عالما بمعاني الألفاظ وبما تدل عليه من معاني، وينتقل عبارات الوجيزة لتبين المراد. بيان المتكلم. علشان كده بنقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق وانصح الخلق وابين الخلق، خبرك؟ فجمع بين الفصاحة والنصح والبيان، فليس لأحد أن يضيف إلى كلامه كلام، وليس لنا أن نحيل ظواهر كلامه إلى غيرها بدون قرينة ولا دليل. يبقى إذن المقصود من الكلام اللي هو إفهام السمع مراد المتكلم، وأن يبين له ما نفسه بأقصر الطرق. ده متوقف على أمرين يا أخوان، تمكن بيان المتكلم، وبعد ذلك تمكن السامع من الفهم. طيب، المتكلم فصيحا ويجيد الكلام ومخارج الحروف واللحن اللغوي منتف عنه، ففي جانب تاني اللي هو تمكن السامع من الفهم. ما ممكن يكون بيتكلم كلام زي الفل ولكن اللي قاعد بيسمع بعيد عنك مش عارف حاجه خالص، يبقى برضه هنا ايه؟ لن يتحقق مقصود الايه؟ الكلام. طيب، فإن عجز المتكلم عن البيان أو لم يتمكن السامع من الفهم أو لم يتمكن من معرفة معاني الألفاظ، لم يحصل البيان بهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة أو منفردة. فإن عجز المتكلم عن البيان، خليك معايا كده الأول، خليك معايا يا شيخ الله يبارك لك. احنا قلنا ان المقصود من الكلام ايه؟ افهام السامع مراد المخاطب، وأن يبين له ما نفسه بأقصر الطرق. ده متوقف على إيه؟ بيان المتكلم، ها، وتمكن السامع من فهم معاني الألفاظ. طيب، إمتى الكلام ده ما يحصلش؟ قال لك عدم عجز المتكلم عن البيان. طيب السامع لم يتمكن من الفهم، مش فاهم، عمال يقول له عيد تاني مش فاهم. طيب السامع لم يتمكن من معرفة معاني الألفاظ، مش هو عمال يتكلم ويقول له ائتني بطلح منضود، يقول له يعني طلح طه لمحة، يقول له مش فاهم، انا سمعتك وسمعت كلمة طلح، ولكن ايه معنى الطلح؟ يبقى هنا معرفش معاني اللفظ، يبقى كده لن يتم ايه، لن يتحقق المقصود من الكلام. واضح يا اخي الفضل؟ يبقى عجز المتكلم عن البيان، عدم تمكن السامع من الاستماع، عدم تمكن السامع من فهم، من الفهم يعني، عدم تمكن السامع من معرفة معاني الألفاظ، التلاتة دول مجتمع أو منفردة لم يحصل مقصود الكلام. معايا يا اخي الفضل؟ لم يحصل ايه مقصود الكلام. اكتب قاعدة في النصوص. أهل السنة والجماعة يجرون خلنا على المصطبة كده، يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. ها على الإطلاق ولا فيه قيود؟ ها ولا تنسوها، اكتب افتح قوس. ما لم يلزم من الظاهر لوازم فاسدة او يكون النية والقصد على خلاف الظاهر، مش ده اللي احنا استوردينه؟ ما لم يلزم من الظاهر لوازم فاسدة او يكون النية والقصد على خلاف الظاهر. ايه في القوس دي يعني تقييدا للاطلاق. يبقى اهل السنة والجماعة يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها معتقدين انه هو الحق. نعم. والقصد على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهره، ما لم يكن يلزم من الظاهر لوازم فاسدة أو باطلة أو يكون النية والقصد على خلاف الظاهر، ده اللي احنا خدناه. معتقدين انهم أهل السنة والجماعة أنه هو الحق الذي يوافق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ما ليس للرأي فيه مجال، لا سيما ما ليس للرأي فيه مجال، كنصوص الصفات والمعاد وغيرها من الغيبيات، كنصوص الصفات والمعاد وغيرها من أمور الغيبيات. المعاد، تبسأل سؤال كده، أهل السنة والجماعة ركزوا معي في السؤال اللي جاي ده، يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهره، ما لم يلزم من ظاهرها لوازم فاسدة، صح؟ أو يكون النية والقصد على خلاف الظاهر. فإن قال لك قائل إن أخذنا نصوص الصفات على ظاهرها يلزم من ذلك لوازم فاسدة وهو تشبيه الله بخلقه، فما جوابك؟ هذا اللازم باطل، ليس بلازم. واضح يا اخوانا؟ تاني خليك، انا هجيب هنا يا شيخ ابراهيم، انا هجيب هنا ده، ما هو ده الادب العالي، هو ده الادب العالي. زي اخ ناشدته الله ان يرد الينا ورقة الاسئلة مكتوبا عليها اسمه، فرضها علينا بغير اسمه. ما الحيلة في مثل هذا؟ إلى الله المشتكى، بس إلى الله المشتكى. أخوانا الله يبارك فيكم، لا فائدة بعلم بغير أدب. إما أن نتأدب، وإما اعلم أن العلم سيكون وبال عليك. وأرجو أن تفرق بين تقديرك للمتكلم لا لشخصه ولا لرسمه ولا لسمته، كل هذا في النعل، ولكن لمكانته والعلم الذي يلقيه إليك. وإلا اعلم أن العقبة كؤود. يبقى نقول أهل السنة والجماعة يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، ما لم يلزم من الظاهر لوازم فاسدة. فاحنا قلنا من قال أننا إذا أجرينا نصوص الكتاب والسنة في الصفات على ظاهرها يلزم منه لوازم فاسدة، وهي تشبيه الله بخلقه، نقول له لا، هذا ليس بلازم. لأن احنا قلنا قبل ذلك لازم القول قول ولا مش قول، قلنا تفصيل. إذا كان لازم القول لازما وقولا فهو قول، إذا كان القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. تاني، لازم القول قول أم لا؟ أول حاجة إذا كان لازم القول قولا، فإذا كان القول قول الله وقول رسوله فلازم القول قول. سهل ولا صعب دي؟ تاني، لازم القول قول أم لا؟ فقال لك بنفرق ابتداء كده، لازم اتفق ان لازم القول قول، ان هذا لازم فعلا. طيب لم يثبت انه لازم، خلاص ونرجع نشوف القول، قول مين؟ قول الله وقول رسوله فهو لازم. طب قول البشر؟ نقول له استنى اما نعرض عليه، نقول له انت كلمت بكلام ولوازم كلامك كذا وكذا، فان قبل اللازم فهو قول ولازم، وإلا فلا. طيب بعد ذلك أصل مهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصف بصدق الحديث وحسن البيان وقوة الفصاحة وقصد الهدي والبيان والرشاد، أو وقصد الهدى والبيان والرشاد، وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين، وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين، فوجب قبول كلامه وفهمه على ظاهره. تاني يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم متصف بصدق الحديث وقوة الفصاح وحسن البيان وقصد الهدى والبيان والإرشاد، وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين، فوجب قبول كلامه وفهمه على ظاهره. ثاني برضو، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن القيم عليه رحمة الله وتيسيرهم للذكر يتضمن أنواعا من التيسير، وتيسيرهم وتيسيرهم ولقد يسرنا القرآن، تيسير المولى عز وجل القرآن يتضمن أنواعا من التيسير، وهي تيسير ألفاظه للحفظ، تيسير معانيه للفهم، تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. تيسير ألفاظه للحفظ وتيسير معانيه للفهم وأوامره للامتثال والإيه والترك. الأدلة الشرعية على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها. الأدلة على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهره. روى ابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ده شهادة من دي يا أخوانا؟ الصحابة. أديت وبلغت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. يا أخوانا، الأدلة الشرعية على ان الاصل في النصوص حملها على ايه ظاهرة. بس خد بالك، الاصل في النصوص حملها على ظاهرة بالقيدين اللي احنا قلناه، اوعى تنساه. ما لم يلزم من الظاهر لوازم فاسدة او لو يظهر من النية والقصد على خلاف الظاهر، القيد ده مستمر معنا على طول. دلالة العقل على ان الاصل في النصوص حملها على ظاهره. دلالة العقل على ان الاصل في النصوص حملها على ظاهره. وجه ذلك أن المتكلم بهذه النصوص، المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. بمعنى إيه؟ أنا بتكلم معاك، هدفي من الكلام إيه؟ إفهام السامع مراد المتكلم، صح؟ وأن يبين له ما في نفسه بأقصر الطرق. يبقى أنا لما أتكلم معك أنا عارف أنا بقول إيه، فليس لك أن تزيد أو تنقص أو تغير في كلامي، لأنني أعلم بمرادي منك، صح؟ إلا إذا أعلمك الله بمرادي، وهذا لن يكون إلا للأنبياء. واضح يا أخوانا؟ يقول: لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. اختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ومن الأسباب المؤدية إلى إشكال النصوص إضافة إلى ما ذكر الغلط في الفهم أو ضعف النص، الغلط في الفهم أو ضعف النص. والأسباب المؤدية إلى الغلط في الفهم اثنان، والأسباب المؤدية إلى الغلط في الفهم اثنان. أولا غرابة اللفظ، غرابة اللفظ، ومنها اشتباه المعنى بغيره. السبب الثاني وجود شبهة في النفس البشرية تمنعه من عدم معرفة الحق وعدم التدبر. وجود شبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق وعدم التدبر. ولإزالة هذه الأسباب، الكلام ده لازم يذاكر يا أخوانا، لابد أن يذاكر. اللجوء إلى الله تعالى بدوام الاستغفار وكثرة الابتهال والذل والافتقار، نعم، بدوام الاستغفار وكثرة الابتهال والذل والافتقار ودوام الدعاء بأن يورثه علم ما أشكل عليه. الأمر الثاني تدبر النصوص وإدامة النظر والتأمل فيها، تدبر النصوص وإدامة النظر والتأمل فيها. السبب الثاني ضعف النص، ضعف النص. نعم، لا، احنا قلنا استشكال بعض النصوص سببه بالإضافة إلى ما ذكر الغلط في الفهم وضعف النص. الغلط في الفهم له سببين: غرابة اللفظ، اشتباه المعنى بغيره، وجود شبهة عند الإنسان تمنعه من معرفة الحق والتدبر. لإزالة الكلام ده اللجوء إلى الله، وأيضا تدبر النص وإدامة النظر والتفكر. السبب الثاني ضعف النص، والمرجعية فيه إلى أهل الاختصاص من علماء الحديث. ملحوظة: اتهام الفهم عند استشكال النص، اتهام النص، اتهام الفهم عند استشكال النص يجب أن يكون مقدما على اتهام النص بالوضع. تاني: اتهام الفهم عند استشكال النص يجب أن يكون مقدما على اتهام النص بالضعف. يعني مثلا أنا بقرأ حديث إذا قام أحدكم ليصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث عند مسلم، واخد بالك؟ فهنا أشكل علي الحديث مش قادر أفهمه. قبل أن أتهم وأحكم على الحديث بالضعف أتهم نفسي أنا بعدم الفهم. أدي معنى كلمة اتهام الفهم عند استشكال النص أولى من الحكم على النص للضعف. واخد بالك؟ وده اللي وقع فيه محمد الغزالي، نظر إلى هذا النص الذي ذكرته لكم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال كلمة ما ينبغي أن تقال البتة، قال والكلاب أسودها وأبيضها سواء. وطبعا طعن في الحديث وقال لك حديث لا يصح، لو كان أول الحديث كان من باب أول، أما الطعن في الحديث ورده هكذا دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، الكلام ده أخوانا مرفوض جملة وتفصيلا. يبقى أنا لما أجي أسمع حديث معين ويشكل علي في الفهم، أنا عنده يشكل علي الحديث، خالف بقى عقل صريح، خالف حديث تاني، خالف قاعدة كلية، خالف إجماع، خالف قياس، كل ده من المشكل. قبل أن أتكلم في ضعف الحديث وعدم صحتي أشوف أنا اللي أخطأت في الفهم الأول، زي حديث لا عدوى ولا طير. واخد بالك؟ ده ظاهره يخالف صريح المعقول، فيه عدوى وطير، أيوة فيه، ولكن أنت قبل أن ترد الحديث هل فعلا فهمت إيه معنى لا عدوى وإيه معنى لا طيرة؟ يبقى اتهام الفهم أولى ومقدم عن الطعن في الحديث بالإيه؟ بالضعف. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ دي مقدمة كانت لابد منها قبل الشروع في هذه الرسالة المباركة، وهي الأحاديث المتوهم إشكالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.